بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي للآيات 63 بعد المئة وحتى 71 بعد المئة. إنا أوحينا الآية رد على اليهود الذين سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء. ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة، ورسلا قد قصصناهم منصوب بفعل مضمر أي أرسلنا رسلا، وكلم الله موسى تكليما تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر، وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى. رسلا مبشرين منصوب بفعل مضمر أو على البدل، وهو ابن جزي رحمة الله عليه يأتي بالأقوى ثم يأتي بالثاني لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسول لآمنت. وهنا باب من أبواب الحسنات، فإن الإنسان حينما يجد في طلب العلم ويجد في العمل ويجد في بثه وتكون له نيات، ومن نياته أن يكون حجة لله على العباد، فإن أجره يكون أعظم، وإن عمله يكون عليه أرفق وأسهل، لأنه يجد الراحة والطمأنينة في شروعه في الطلب، وتخفف عليه أعباء الطلب. لكن الله يشهد، الآية معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده، وكذلك تشهد الملائكة بذلك. وسبب الآية إنكار اليهود للوحي، فجاء الاستدلال على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزل إليك، فقيل لكن الله يشهد بذلك. وفي الآية من أدوات البيان الترديد، وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية. أنزله بعلمه في هذا دليل لأهل السنة على إثبات علم الله، خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم، وقد تأول الآية بتأويل بعيد. يا أيها الناس خطاب عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، وهذا ملمح مهم يجب علينا أن نبين للناس عالمية الرسالة، وأن نبلغ هذا القرآن بجميع اللغات. فآمنوا خيرا لكم، إن تصب خيرا هنا وفي قوله انتهوا خيرا لكم بفعل مضمر لا يظهر تقديره ائتوا خيرا لكم، هذا مذهب سيبويه. وقال الخليل إن تصب بقوله فآمنوا وانتهوا على المعنى، وقال الفراء فآمنوا إيمانا خيرا لكم، فنصبه على النعت لمصدر محذوف، طبعا هذا يسمى بالتأويل النحوي. وقال بعض الكوفيين هو خبر كان المحذوفة تقديره يكون الإيمان خيرا لكم. طبعا هذه مدارس عريقة، مدرسة الكوفيين ومدرسة البصريين، وهذا من مفاخر أهل العراق، نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي هو غني عنكم، لا يضره كفركم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا. فلفظ أهل الكتاب عموم يراد به الخصوص في النصارى بدليل ما بعده، بدليل ما بعد ذلك. والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد، وكلمته أي مكون عن كلمته التي هي كن من غير واسطة أب ولا نطفة، وروح منه أي ذو روح من الله. فمن هنا لابتداء الغاية والمعنى من عند الله، وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل إلى مريم. ولا تقولوا ثلاثة، نهي عن التثليث الخبيث وهو مذهب النصارى. وإعراب ثلاثة خبر ابتداء مضمر، له ما في السماوات وما في الأرض برهان على تنزيهه تعالى عن الولد لأنه مالك كل شيء. تم بحمد الله تعالى، ولكن بقي على السورة قليل فنكمل بإذن الله تعالى من تفسير آية 72 بعد المئة وحتى آخر السورة 76 بعد المئة. لن يستنكف لن يأنف، وكذلك حيث وقع. ولا الملائكة فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء، لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا من فوقه. هذا وجه استدلال في التفضيل، والأولى عدم الخوف في هذا. قد جاءكم برهان، هو القرآن، وهو أيضا النور المبين. طبعا البرهان يبين لك أن هذا الكلام من عند الله وأنه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما على رسولنا البلاغ. وآيات القرآن خزائن الله، من قرأها وتأمل ما فيها علم أن هذا القرآن لا يقوله بشر، إنما هو من عند الله الخالق الرازق سبحانه وتعالى. قال يحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج، وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سماه سراجا. يستفتونك أي يطلبون منك الفتيا، ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة، ويفتيكم أيضا طالبا لها، فيكون من باب الإعمال. وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين، أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه، والأول أظهر. وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة باعتبار أن الكلالة من لا والد له ولا ولد. والمراد بالأخت والأخ هنا يعني بخلاف الآية 11 من السورة، والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق، والذين للأب إذا علم الشقائق. وقد تقدم حكم الأخوة للأم في قوله وإن كان رجل يورث كلالة الآية. إن امرؤ هلك ارتفع بفعل مضمر عند البصريين، ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث. أن تضل مفعول من أجله، تقديره كراهة أن تضل. تمت السورة بحمد الله تعالى، سائلين المولى الكريم أن يرحمنا أجمعين وأن يرحم أمة الإسلام. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.